يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه في مثل هذه الليلة يمكن تدريس تفسير آيات الأحكام، وكذلك شرح أحاديث الأحكام. فأما بالنظر لتدريس تفسير آيات الأحكام، فأحب أن أنبه إلى أن إلى الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وكذلك أذكر لكم جملة من كتب أحاديث الأحكام، ويمكن بعد ذلك اختيار ما يناسب ويكون سهل الحصول عليه في المكتبات من جهة، ويكون أيضا مرجع موثوق من جهة أخرى. فأما بالنظر إلى تفسير آيات الأحكام، هذا يعتبر نوع من أنواع تفسير القرآن، لأن القرآن يشتمل على علوم كثيرة، منها علم الفقه، منها علم الفقه، وتفسير آيات الأحكام هو عبارة عن عناية ببيان استنباط المسائل الفقهية التي تؤخذ من الآيات، والعلماء الذين عنوا بتفسير آيات الأحكام خاصة منهم من فسر آيات الأحكام تفسيرا موضوعيا. ومعنى التفسير الموضوعي أنه رتب كتابه على أبواب الفقه، ويجمع الآيات التي تتناول موضوعا واحدا من سور القرآن. يفسر هذه الآيات فمثلا آيات الطهارة في القرآن جميعا جمعها تحت باب كتاب الطهارة، جمعها تحت باب كتاب الطهارة. وذكر في كتاب الطهارة ما يتعلق بالتيمم وهكذا بالنظر للوضوء وما إلى ذلك، يعني جميع ما ورد في القرآن مما يتعلق بالطهارة ذكره تحت كتاب الطهارة، وجميع ما يتعلق بالقرآن وجميع ما يتعلق في الصلاة من آيات القرآن ذكرها تحت كتاب الصلاة وفسرها، وذكر مذاهب العلماء وأدلتهم والمناقشات وبيان القول الراجح، وما ذكر في القرآن من آيات الزكاة ذكرها أيضا جميعا، جمعها من سور القرآن ورتبها وتكلم عليها كلاما علميا لا بالنظر للاستنباط ولا بالنظر لخلاف العلماء. ونص العلماء، نص على العلماء الذين قالوا بكل قول وذكر أدلتهم ومناقشتها وبين ما يقتضيه الدليل من ناحية الرجحان، من ناحية الرجحان. وهكذا سار في تفسير القرآن. وأنا لا أعلم كتاب يمثل هذا المنهج إلا هذا الكتاب، وهو كتاب أحكام القرآن الكريم الشيخ الإمام العالم العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، أو الأزدي الطحاوي، صاحب كتاب شرح معاني الآثار، وهذا الكتاب من أعظم الكتب في مشكلات الأحاديث من ناحية الأسانيد والمتون. هذا نوع من التأليف في تفسير آيات الأحكام، ولا شك أن هذا يعني يناسب لطالب العلم إذا جمعت له الآيات التي في الموضوع الواحد في مكان واحد، وذكر وطلع على كلام أهل العلم والأدلة والمناقشات وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يريح طالب العلم. النوع الثاني من الكتب التي ألفت في أحكام القرآن تفسير آيات الأحكام لكن على حسب ترتيب السور، فيبدأ مثلا بأحكام بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي على ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره. فآيات الأحكام التي في سورة البقرة يفسرها حسب ترتيبها، والآيات التي في سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف إلى غير ذلك. وهذه الكتب مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي وهذا مالكي، وكتاب الجامع لأحكام القرآن وهو أيضا للقرطبي وهو مالكي، ولكن هذا الكتاب فيه تفسير للقرآن عامة وفيه تفسير لآيات الأحكام خاصة، يعني مو بخاص في أحكام القرآن فقط، لا، وعبارة عن تفسير عام للقرآن لكنه يعتني بآيات الأحكام. وأحكام القرآن لشخص آخر أيضا لكنه حنفي، للجصاص، وهذا أيضا من أوسع الكتب في تفسير آيات الأحكام، وتفسيره لآيات الأحكام حسب ترتيبها في السور، يعني لم يجمع الآيات التي تتعلق بموضوع واحد، يعني ما جمع آيات الطهارة جميعا لا، ولا جمع آيات الصيام، لكن إذا مر على آية الصيام مثلا في البقرة تكلم عليها، وإذا مر عليها في موضع آخر تكلم عليها، وهكذا. وفيه كتاب أيضا يعتني بأحكام القرآن لكنها عناية في ضمن تفسيره، في ضمن التفسير، وهذا الكتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب، عالم من علماء الحنابلة، وموجود في السوق، يقع في 20 مجلد، وهو واسع جدا في تفسير القرآن، ويعتني عناية خاصة في بيان أحكام الأحكام التي تناولتها الآية، لكنه أيضا على حسب ترتيب القرآن. وفي أيضا كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وهذا الكتاب جمعه البيهقي، جمعه البيهقي، وهو كتاب ما هو كبير الحجم، يعني ما هو كبير، لكنه مفيد من ناحية استنباط الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله وهبه الله عقلا، ولهذا في هذا المسجد تنازع الإمام أحمد هو ورجل، فالإمام أحمد يريد الجلوس في حلقة الشافعي، والرجل الذي معه يريد الجلوس في حلقة عالم آخر، فتنازع، فقال الإمام أحمد للرجل الذي معه: إن فاتك حديث في علو أدركته في نزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى من قريش أخشى ألا تدركه، وإن فاتك عقل هذا الفتى من قريش أخشى ألا تدركه. هذا موقف. الموقف الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله كان كثير الثناء على الشافعي عند بنت من بناته، بنت من بنات الإمام أحمد، فجاء الشافعي ضيفا عند الإمام أحمد، فأرادت البنت أن تختبره هل له صلاة في الليل، فوضعت ماء له بعد العشاء عند منامه، فلما ذهب يصلي الفجر مع أبيها جاءت فوجدت الماء لم يستعمل، فلما جاء أبوها قالت له: هذا الإمام الشافعي الذي تثني عليه وليس له ورد من الليل. فجاء الإمام أحمد للإمام الشافعي فأخبره، قال: صدقت، أنا ما استعملت الماء لأنني صليت الفجر في وضوء العشاء، وكنت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 100 مسألة ومسألة، يعني استنبط من هذا الحديث في الليل 100 مسألة ومسألة. فغرضي أنا أن الاطلاع على كتاب هذا أحكام القرآن يفيد طالب العلم من جهة دقة الاستنباط، من الآيات، مو كبير يعني، يمكن في حجم هذا الكتاب، جميع الأحكام في حجم هذا الكتاب. في كتاب آخر أيضا في أحكام القرآن، وهو للكيا الهراسي، الكيا الهراسي، وهو أيضا ليس بكبير، يعني يمكن يجي له 4 مجلدات، لكن بالطبع الجديد هذا تعرفون يحطون حواشي ويكبرون الحروف ويبعدون الأسطر على حتى تكون قيمة الكتاب كثيرة. فالمقصود من هالكلام كله هو أن الناشئ في طلب العلم هو في أمس الحاجة إلى أن يكون على اطلاع من تفسير آيات الأحكام خاصة، لأن الذين تطرقوا لآيات الأحكام يقولون أن القرآن يعني فيه تقريبا 500 آية من آيات الأحكام، لكن هذا التقدير ليس بصحيح، فآيات الأحكام كثيرة جدا. لكن إذا جعل طالب العلم من وقته جزءا، يكون هذا الجزء محل لقراءة كتاب من كتب آيات الأحكام، كتاب من كتب آيات الأحكام يقرأه في البيت، وإذا أشكل عليه شيء بإمكانه أن يسأل من هو أعلم منه. لماذا؟ لأن القرآن هو أصل التشريع، القرآن هو أصل التشريع، فعندما يعتني طالب العلم بآيات الأحكام وبخاصة الطالب الناشئ لا يجعل له عناية كل اطلاع، وخاصة بعض الآيات تكون منسوخة، ولا يدري طالب العلم إذا ما قرأ آيات الأحكام ما يدري هل هذه الآية محكمة ولا منسوخة. وأنا قد سمعت من بعض المنتسبين إلى العلم من يقرر آية بأنها محكمة مع أنها في واقع الأمر منسوخة، والسبب في ذلك أنه لم يطلع على ما قاله أهل العلم في هذه الآية في كتب أحكام القرآن، فيحتاج طالب العلم إلى العناية في آيات الأحكام، وله من اللازم أن ما يقرأها إلا إذا كان في أحد يدرسها، لا بإمكانه أن يأخذ كتابه ويقرأ في البيت، وخاصة إذا كان طالب العلم عنده وقت فراغ كثير مثل العطلة، العطلة وقتها كثير، فيحتاج إلى أنه يشغل الوقت في أمور تعود عليه بالنفع. هذا بالنظر إلى تفسير آيات الأحكام. الكتاب الموضوع الثاني اللي هو شرح أحاديث الأحكام، العلماء المتقدمون عنوا بجمع الأحاديث، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه يهيئ في كل زمان علماء يخدمون الإسلام خدمة لم يعني تكون هذه الخدمة إضافة، خدمة إضافية لجهود العلماء السابقين. فإذا نظرنا إلى عصر الصحابة وجدنا أنهم حفظوا دقيق السنة وجليلها من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوا دقيق السنة وجليلها، ولهذا العلماء الذين ألفوا فيما بعد، يعني جاء التابعون وأخذوها عن الصحابة حفظا، وجاء أتباع التابعين وحفظوها أيضا عن التابعين، فعصر الصحابة وعصر التابعين وعصر وأتباع التابعين كانوا يتناقلونها بطريق الحفظ، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم جاء عصر التأليف، قيض الله البخاري، قيض الله مسلم، قيض الله أبا داود والترمذي والنسائي، يعني أصحاب الكتب الستة، وهكذا من ألف بعدهم. ثم بعد ذلك يعني توالى التأليف، وله بالكلام على تأريخ السنة وتطورها وما إلى ذلك، لكن الغرض أن هذه السنة حفظها الله جل وعلا بالعلماء في كل عصر من العصور، حتى وصلت إلى عصرنا الآن متيسرة الآن جدا، لكنها تحتاج إلى الاطلاع عليها فقط، وإلا هي مخدومة، هي مخدومة من جهتين: الجهة الأولى أنها مخدومة من ناحية وصولها إلينا وما يعترض هذا الوصول من علل، وهو ما يسمى بعلوم الحديث، لأن علوم الحديث هي التي تخدم الحديث من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية. ناحية الدراية يعني ما يعترض للسند، ما يعترض للسند من اتصال وانقطاع، وكذلك علل الرجال وما يتصل بهذا، والرواية من ناحية الدراية، الدراية قصدي الدراية من ناحية المتن، والرواية هذه من ناحية السند. فالعلماء خدموا الحديث من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية، وما عليك أنت إلا أن تقرأ فقط، ما عليك إلا أن تقرأ. ومن أنواع كتب الحديث، من أنواعها الكتب التي عنيت ببيان أحاديث الأحكام. يقول الإمام ابن العربي: إن أحاديث الأحكام ما تزيد عن 5000 حديث إلا قليل، أحاديث الأحكام ما تزيد عن 5000 حديث إلا قليل. وابن العربي إمام له خدمة أيضا للسنة، ومن أعظم ما خدم السنة شرحه لموطأ الإمام مالك، وله جهود كثيرة لكن مو بهذا محل الكلام عليها، لكنه عالم، وطريقته أنه يستنبط من الأحاديث حسب القواعد، بمعنى أن الحديث إذا كان الاستنباط يتعلق بقاعدة لغوية، بقاعدة نحوية، بقاعدة بلاغية، بقاعدة أصولية، بقاعدة فقهية، بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، تجد أنه يستنبط من الحديث ويربط الاستنباط بالقاعدة. وكتابه هذا اسم القبس، هذا كتاب يعني سار على هذا المنهج، وله شبيه وهو كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، فقد شرح عمدة الأحكام الصغرى، وهي تشتمل على 400 حديث متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي من أحاديث الأحكام أيضا مرتبة على أبواب الفقه. وطريقة ابن دقيق رحمه الله كطريقة ابن العربي، من ناحية أنه عندما يستنبط من الحديث يرجع المسألة المستنبطة إلى قاعدتها، لغوية، نحوية، بلاغية، أصولية، قاعدة فقهية، قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة. وفي كتاب ثالث أيضا على هذا المنهج اسمه طرح التثريب، شرح التقريب، وهو أيضا بنفس الطريقة، يعني هو من كتب الأحكام. و هذه الطريقة طريقة نادرة، هذه ما يمكن يسلكها إلا إنسان عالم في اللغة وعالم في الأصول وعالم في الفقه وعالم بالسنة، لأن هذه أمور يعني تحتاج إلى أن يكون الإنسان على علم بها، لأنه إذا لم يكن له علم بها ما يستطيع أن يستنبط من الأحاديث على حسب القواعد، لأن كثير من الذين يشرحون الأحاديث تجد أنه استنباطه حسب ما يخطر في باله، لكن ما يرجع الاستنباط إلى قاعدته العلمية. وهذا من أهم الأمور، يعني الربط بين الفروع المستنبطة من السنة ربطها بقواعدها، هذا من أحسن ما يكون وأوثق ما يكون لطالب العلم. وفيه أيضا من كتب أحاديث الأحكام كتاب بلوغ المرام، وهو يعني يشتمل على تقريبا 1200 حديث، وهو من أحسن الكتب من ناحية ترتيبه وكذلك من ناحية ملاحظة مهمة. هذه الملاحظة المهمة أن أحاديث السنة تجد فيها الناسخ والمنسوخ، وتجد فيها المطلق والمقيد، وتجد فيها العام والخاص، وتجد فيها الظاهر والمؤول، وتجد فيها المجمل والمبين. ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا بلوغ المرام سلك مسلك إذا كان الحديث منسوخا ذكره وذكر الناسخ بعده، وإذا كان الحديث عاما وهو مخصص ذكر العام ثم ذكر ما يخصصه بعده، وإذا كان الحديث مطلقا ذكره وذكر ما يقيده بعده، وإذا كان ظاهر الحديث غير مقصود من الشارع ذكر بعده الدليل الذي يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوع، وإذا كان الحديث مجملا وفيه حديث آخر يبينه ذكر المجمل أولا ثم ذكر ما يبينه ثانيا. ولا شك أن هذه يعني تحتاج إلى جهود علمية من ناحية جمعها ومن ناحية حسن ترتيبها. وكذلك كتاب منتقى الأخبار، ومنتقى الأخبار يشتمل على ما يزيد عن 5000 حديث، زيادة قليلة. صاحب منتقى الأخبار وهو جد شيخ الإسلام رحمه الله سلك هذا المسلك، يعني رتب هذا الكتاب على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة ماشي في أبواب الفقه إلى آخره، لكنه اعتنى بأمرين: الأمر الأول ترتيب الأحاديث على حسب ما ذكرت لكم في منهج ابن حجر، إذا كان الدليل منسوخ وفيه ناسخ يذكر المنسوخ يذكر الناسخ بعده، إذا كان فيه حديث عام وله مخصص يذكر العام والمخصص بعده، إذا كان الحديث مطلق وله ما يقيده ذكر المطلق وما يقيده بعده، وهكذا. لكن هذا يحتاج إلى أن الشخص الذي يقرأه أو يقرئه يحتاج إلى أن يكون ملما بعلم الأصول، يحتاج إلى أن يكون ملما بعلم الأصول، لأنه مرتب على حسب قواعد الأصول. هذا الأمر. الأمر الثاني في هذا الكتاب أنه يمتاز ببيان درجة الأحاديث، ببيان درجة يعني قد كفاك بيان درجة الحديث، يعتني من ناحية الترتيب، ويعتني أيضا في ناحية خدمة السند، يعني يبين لك درجة الحديث. وقد يكون مثلا يوجد بعض الأحاديث القليلة التي عليها ملاحظة والكتاب خدمه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، الصنعاني خدم كتاب بلوغ المرام في كتابه سبل السلام، وفيه أيضا من كتب الأحكام كتاب المحرر، في كتاب أيضا كتاب الإلمام، في مجموعة من الكتب، لكن الغرض هو أن طالب العلم يختار من هذه الكتب كتاب، اختار من هذه الكتب كتاب، وإذا اختار ما يكون يعني أكثر أحاديث يكون أيسر. هذه الأحاديث التي هي أحاديث الأحكام بإمكانك أن تربطها بآيات الأحكام. لماذا؟ لأن أحاديث الأحكام مفسرة لآيات الأحكام. فإذا كان عندك كتاب في تفسير آيات الأحكام وعندك كتاب في أحاديث الأحكام، اقرأ الموضوع مثل الكتاب المرتب على أبواب أحكام القرآن المرتب على الموضوعات، اقرأ الموضوع من كتاب أحكام القرآن مثل كتاب الطهارة من هذا الكتاب، اقرأ كتاب الطهارة من المنتقى مثلا، ولا اقرأ من كتاب بلوغ المرام، ولا اقرأ من كتاب العمدة، عمدة الأحكام الكبرى، لأن فيه عمدة الأحكام الكبرى طبعت هذه السنة، عمدة الأحكام الكبرى تشتمل على 800 حديث، وهي لصاحب عمدة الأحكام الصغرى لأن الصغرى تشتمل على 800. فخذ كتاب الطهارة من كتاب أحكام القرآن، وخذ كتاب الطهارة من الحديث، اقرأ الآيات وضم الأحاديث التي قرأتها في كتاب أحكام في قرأتها مثلا من كتاب الأحاديث التي مثلا فيها أحكام الطهارة، تجد أن أحاديث الطهارة مفسرة، تجد أن أحاديث الطهارة مفسرة لآيات الطهارة. خذ آيات الصلاة من نفس الكتاب، من نفس التفسير، خذ أحاديث الصلاة من كتاب الكتاب الذي عندك، كتاب الأحكام الذي تختاره، تجد أن أحاديث الأحكام مفسرة لآيات الأحكام، تجد أنها مفسرة لآيات الأحكام، لأن القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن، السنة مبينة لماذا؟ للقرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يكثر من قوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك جاء في القرآن ما يتعلق بالحج في عدة مواضع، في عدة مواضع، يعني جاء ما يتعلق بالحج والعمرة في عدة مواضع، ومع ذلك يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص على تتبع واستماع، تتبع آثاره واستماع ما يقوله والنظر فيما يفعله ويحفظون ذلك، وكذلك ما يسكت عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت إذا نظرت إلى أحاديث الصلاة وجدتها كثيرة، وإذا نظرت إلى آيات الصلاة في القرآن لم يعني وجدت أنها ليست بكثيرة. فإذا ضممت أحاديث الصلاة إلى آيات الصلاة وجدت أن أحاديث الصلاة وجدتها تفسيرا لآيات ماذا؟ لآيات الصلاة. وعلى هذا الأساس بعد إذا أخذت كتابا في تفسير القرآن في تفسير آية الأحكام وأخذت كتابا في أحاديث الأحكام تقرأ الموضوع أولا في تفسير آيات الأحكام ثم تقرأ نفس الموضوع من كتاب أحاديث الأحكام، تضم ما قرأته من أحاديث الأحكام في الموضوع تضمه إلى الآية، تجد أن هذه الأحاديث تفسير. لماذا؟ تفسير لهذه الآية. هذه كلمة ذكرتها لكم قبل البدء في الكلام على تفسير آيات الأحكام وكذلك الكلام على تفسير أحاديث الأحكام، ويمكن إن شاء الله نشوف لنا كتابا في، لأنهم قالوا لي إن كتاب المنتقى أنه يدرس هنا، وأنا ما أحب أن أدرس كتاب يدرسه شخص آخر، لأن تدريس الشخص الآخر هذا فيه كفاية، من أراد مثلا أنه يستفيد يحضره. فأنا نشوف لنا كتاب آخر في أحاديث الأحكام نختاره إن شاء الله، ويكون موضع التدريس في الدرس القادم مع كتاب. أنا اخترت هذا الكتاب اللي هو أحكام القرآن للطحاوي بالنظر إلى أنه يفسر الآيات تفسيرا موضوعي، بمعنى أنه جمع آيات الطهارة في القرآن جميعا، جمع آيات الصلاة جميعا، جمع آيات الزكاة جميعا، جمع آيات الصيام جميعا، وهكذا. فبالنظر ولم أجد كتابا سلك هذا المنهج، واخترت هذا الكتاب من أجل أن الإخوان يستفيدون منه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا سؤال، نشوف، هذا اقتراح طيب، ترى الاقتراحات طيبة. وهذا يقول: هل المطلقة ثلاثا زوجها يستطيع يسافر معها لكي يرافقها إلى بلد من؟ لا يا أخي، ما دمت طلقتها ثلاثا لا تحل لك ولست محرما لها. هذا فاضي، ما عندي شغل هذا. وما بعض الكتابات تراها ضعيفة ما أستطيع قراءتها، ولهذا ما أجاوب عليها. امرأة توفي زوجها وليس عندها الأطفال إلا أطفال صغار، أن تقضي أيام عدتها في بيت أهلها، إذا كانت تخشى على نفسها في البيت الذي مات فيه زوجها وليس عندها من يجلس معها من أجل ألا يأتيها أذى، ما في مانع أنها تنتقل إلى بيت أهلها وتكمل العدة فيه. كثير من طلبة العلم تمضي عليه فترة ليست بالقصيرة، ولكنه لا يشعر بالتحصيل، فما هو السبب؟ سئل رجل فقيل له كم تقرأ؟ قال قرأت 4000 كتاب في ساعة. قالوا كيف؟ قال خصصت ساعة من 24 ساعة للقراءة فقط من زمن بعيد، فبلغت الآن أنني قرأت 4000 كتاب، وأنا أعرف شخص وله أنا، يعني أنا من بقرأ، لكن أنا أعرف شخص يقرأ 18 ساعة من الليل والنهار، وتوفي الله يغفرني، موجود كان من أهل مكة هنا، يقرأ 18 ساعة في اليوم والليلة، أنها الحين الاستراحات والكورة والجلسات اللي ما أدري وين، يقولون وسع صدور أنا ما يجي عندهم عبارات كثيرة يستعملونها، لكن ما يأخذ القرآن يقرأ، ما يأخذ تفسير القرآن يقرأ، ما يأخذ كتاب من كتب السنة، كتاب عقيدة، كتاب فقه، لا. فعندنا علتان، العلة الأولى ما نعرف قيمة الوقت، والعلة الثانية هي عدم المنهجية وحسن اختيار الكتاب الذي يقرأ. هذا السبب اللي يجعلنا، أنا ذكرت لكم فيما مضى أن بنت الإمام أبي حنيفة بكت عند وفاته، فقال لها يا بنية ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 50 سنة، 50 سنة كل ليلة يختم القرآن، أنها الحين ما نختم القرآن في السنة مرة واحدة. ولما حسبت عدد الختمات وجدتها 18000 ختمة، أنها الحين يعني تمضي السنة ما ختمنا القرآن، مع أن القرآن يعني يشتمل على ما يزيد عن 300000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، لو ما يقرأ الإنسان في اليوم إلا جزء واحد، 100000 حسنة، الجزء الواحد يقرأ في 10 دقائق، لكن ما يصير لخلق، والله ما لي خلق، أنا بروح أوسع صدري، يزهم على صديقه مر عليه بالسيارة ولا مر عليك بالسيارة، ويمكن بعد يصيرون من حقين الكشتات والروحات والجيات، أبدا. إذا منه مضى 24 ساعة، يعيد الإنسان الحساب النفسي، وش عمل في 24 ساعة؟ ماذا عمل؟ ماذا عمل لنفسه؟ ماذا عمل لله؟ ماذا عمل لأهله؟ ماذا عمل للمجتمع؟ أبدا. يعني إذا كان إنه رجل طيب يحافظ على الصلوات الخمس بس، ولا بعضهم حتى الصلوات الخمس مسندها ما له بها شغل. هالحين في شباب يسألون عمره 40 سنة، عمره 50 سنة، يقول والله أنا يوم أنا شاب طايش، ولا أنا لا بصوم ولا أنا بصلي ولا أنا ويسرد لك من سوء سيرته، مع أن هذا كل مكتوبا في صحائف أعماله. فالحقيقة حنا ما نعرف قيمة الوقت، ولا نحسن اختيار الكتاب، ما نحسن اختيار الكتاب ولا نستفيد من الوقت. وهذا يقول هل هناك كتاب في علم أصول الفقه؟ وش عاد عليك، الله يرحم حالنا وحالك. هل هناك كتاب في علم أصول الفقه تضرب فيه الأمثال؟ وش الأمثال يا أخي؟ يعني الأمثال من الكتاب والسنة، في كتب الحنفية هذه تمتاز بالأمثلة، كتب أصول الحنفية تمتاز بالأمثلة. وفي بعض الكتب المعاصرة أيضا تعتني بذكر بعض الأمثلة، لكن كتب المتقدمين من علماء الأصول كانوا يعتنون بتقرير القواعد، كانت عناية. مو معناه أنهم بخلاء في الأمثلة ولا جهال في الأمثلة، لا، لكن صرفوا عنايتهم لتقرير القواعد. وهذا كل من خطر في باله سؤال حطه. وش هذا؟ هل هناك فرق بين القسم والحلف؟ وش هو القسم والحلف؟ هو بين الفرق. الله يرحم حالنا وحالك. أبدا، مجرد ما يخطر في البال. هذا يسأل يقول إن دعائك، بس ما صرح، ولكن يقول إن دعائك هذا في آخر الدرس هذا من البدع. هو يقول السائل الظاهر أنه ما يفرق بين السنة والبدعة. الله سبحان الله، يعني مات بالناس يدعون أبد؟ الله يصلحك. إيش عبد؟ قارئ القرآن سواء كان يقرأه في صلاة مثل صلاة الليل أو يقرأه بدون صلاة، أو كان مأموما سواء في صلاة أو كان مأموما سواء في صلاة فريضة أو نافلة كقيام الليل والتراويح في رمضان، عليه عند ذكر الجنة أن يسأل الله من فضله. وعند نعم يسأل الله من فضله ويتعوذ من النار، لأن الرسول كان يفعل هذا في صلاة النفل، لكن أنا لا أعلم عنه نقلا في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل فنعم نقل عنه. أمي أدت فريضة الحج، ولكن في طواف الوداع تعبت.